نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم دائما تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا مع الآية الجامعة لأصول وقواعد الأخلاق، وهي قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. وتحدثنا بشيء بالتفصيل عن بداية الآية ونهايتها: خذ العفو وأعرض عن الجهل. وما زلنا نتحدث حول قوله تعالى: وأمر بالعرف، وبينا أن العرف ليس ما تعارف الناس عليه وحده، بل هذا جزء من العرف يلجأ إليه في حال غياب العرف في الوحدة. لا نلجأ لأعراف الناس إلا إذا لم يكن هناك نص في كلام الناس، لكن إن كان هناك نص فلا عرف، فالعمل بالنص. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا صح لنا أن نقدم لا عرف ولا رأي ولا قبيلة ولا عائلة ولا دولة على كلام الله وكلام رسوله. من كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فكون الرب يسقط حق الاختيار يبقى لا مجال له أصلا. مجرد التفكير في الأخذ بغير شرع الله مع النص أمر محظور شرعا. فبينا أن العرف عرف الرب دعا إليه وبين في القرآن، وأن للناس أعراف وعادات وطبائع وإمكانيات الرب ذكرها في التفصيل. وإحنا ألمحنا في اللقاء الماضي على مثال مهم جدا في حياتنا، ألا هو الزوجة أو المرأة عموما، وكيف نتعامل معها من خلال الأعراف التي نص القرآن عليها وبيانات السنة. فللمرأة طبائع وسنن فيها جرت لا يمكن تغييرها، لأن الرب أجراها وبينها، وبين تعالى أنه ما أجراها إلا لحكمة، سواء ذكر الحكمة أحيانا نذكرها وأحيانا نسكت عنها امتحانا لنا، لأن أمر الله لا يخلو من حكمة، وكيف لا وهو الحكيم وهو الذي أحكم جميع أحكامه. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين. فكونه يسكت عن ذكر الحكمة لا ينفيها، فكفانا حكمة في كل حكم أن الذي حكم بها الحكيم. وصل المعنى الأخير؟ هذه معاني يعني إيمانية خطيرة جدا، والناس عنها في غيبة قاتلة، بل في غفلة مدمرة. الشاهد في أعراف جرت، وإحنا ألمحنا في اللقاء الماضي كيف يعني أوجد الله للمرأة طبيعة اختلفت عن طبائع الرجال، ثم رتب عليها منهجه لها وتكليفه لها. قال تعالى: وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فجعل المرأة طريقة في حياتها والرجل طريقة في حياته. وألمحنا في اللقاء الماضي على مسألة الدور الشهري، وكيف أن الله رتب عليها أحكام شرعية، فعافاها من فرائض الإسلام من صلاة ومن صيام ومن طواف. فإذا كان رب عافاها من أوجب الواجبات، فمن باب أولى نعافيها من كل ما يصدر منها من ذلة. يعني ما يعافي الرجل المرأة قليل أمام ما عافاها فيه الملك الجليل سبحانه وتعالى. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، وأن المرأة في هذه المرحلة يصيبها خلل شديد جدا، لذا وضع الشرع قاعدة لها تضمن لها ألا تضار بسبب هذا الضعف الذي لا ذنب لها فيه. الحيض ما اختيار المرأة دي، أكرهت عليه، ما يترتب عليه من ضعف ومن خور ومن آلام ومن سوء معاملة ومن سوء عشرة في هذه المرحلة لا ذنب للمرأة فيه، لذا الرب عافاها ووضع لها قاعدة فحرم طلاقها وقت الحيض. شرحنا هذا المرة الماضية وشرحناه، ها حكينا شرحنا بالتفصيل ليه حرم الطلاق، شرحنا معنى الحيض. طيب، فهذه مرحلة وهذا عرف جرى عند النساء لا اختيار للمرأة فيه. الرجل الذي لا يعرف ويؤذي المرأة في فخط حيضه، هذا ما حكم العرف الذي أمر الله، إذا قال وأمر العرف. ولعل هذا أمر دارج شهريا بنراه، لكن في أمور عارضة ليست شهرية بل قد تأتي على مراحل، والشريعة بيّنت لنا هذه الحقائق حتى نجري على إثرها في تعاملاتنا. على سبيل المثال أيضا لا الحصر، المرأة بيعتريها مرحلة ضعف أخرى وقد تطول، مرحلة الحمل، وخاصة الأشهر الثلاثة الأولى منه. الفقهاء سموها مرحلة التوحم، يعني التوحم تشتهي، مش تشتهي، ليه تشتهي؟ الحكمة لابد أن نعرفها يا إخوان. المرحلة دي مرحلة تكون إنسان في بطنها، إنسان غير موجود، الرجل وضعه مني صغير لا يرى، الدفعة الواحدة من الرجل تحوي 200 مليون حيوان منوي، الطفل بتكون من واحد منها، يعني الدفعة الواحدة من الرجل، النزلة الواحدة من الرجل تحوي 200 مليون، ابن آدم بيأتي من واحد منها. انتم متخيلين الضعف ايه؟ اذا قالت على يعني ألم نخلقكم من ماء مهين، ضعيف جد. هذا الضعف المهين تقابله البويضة، والبويضة في الوقت ده صغيرة جدا، ورغم صغيرة هي يعني هقولي بس تعي هذه الملايين، 200 مليون دول كلهم عبارة عن 200 مليون جندي استشهادي فدائي جاءوا لحماية واحد اللي هيحصل منه التلقين. 200، انت متخيل لما رب العباد يعد لك جيش قوامه 200 مليون مخلوق لحمايتك وتمكينك من الحياة، من بدء الحياة، زفة ربنا 200 مليون بيطلع معك، و200 مليون جندي استشهادي كل واحد فيهم مستعد يضحي من أجل سواد عيونك. وذلك إخواننا بالمطالعين في زفة تذهل العقل. رب العباد يقول فلينظر الإنسان من خلق، خلق من ماء إيه؟ يعني دافق، ده هو النزلة واحدة، لا دافق سريع جدا، التدفق السرعة العالية جدا جدا، قدروا سرعة المني قذيفة مين يا مولانا؟ ده 100,000 سرعة الصاروخ، انت متخيل الحيوان الصغير ده اللي لا يرى بيقطع مسافة قد ايه وحجمه قد ايه والمسافة اللي بيقطعها قد ايه ووقت قد ايه، حسب سرعته لقيها 100,000 سرعة الصاروخ. ده معنى الماء الدافئ. فتخيل زف بالسرعة دي بالقوة دي بالضخامة دي عشان تسود عيونك، عايز يفوق، بيطلع بالسرعة الرهيبة دي. ولذلك لحظة خروجه من جسم الرجل مهما كانت فتوته بتزلزل جسمه كله. لحظة الزلزال تلاقي رجل بيرتفض ويحصل له هدة الجسم كله. الهدة دي كافية انها تنزع من على جسده كل الدرن والوساخ. فأثناء الإنزال هتلاقي مع الهزة الشديدة كل الوساخة اللي على جسمك بتتنتر تطلع بره. ولذلك شرع لنا الغسل بعد إنزال مباشرة، الغسل عشان نشيل كل الدرن ده. أهل الكتاب لا يغتسلوا، كل الدرن ده بيعمل طبقات عفونة، ولذلك تلاقي ريحته منتنة ومعفنة وحد حد. هذا أحد أسبابها يا إخوان. هذه القوة العجيبة وشيء يحير. أنت متخيل إن هذا الكم 200 مليون فدائي واستشهادي طالعين بالسرعة الرهيبة دي لحظة القذف؟ طب الرجل أين يقذف؟ في فرج المرأة. الفرج عجيب، ليه فتحتين، فتحة داخلية ضيقة جدا بتدخل على الرحم، وفتحة خارجية بتطلع لبره المهبل، واسعة كبيرة. تخيل 200 مليون ما فيهمش واحد يطلع بره، كله على الفتحة الضيقة متجه، فيخترقها مع قوة الدفع، يفتحوا الباب ويدخلوا إلى الرحم. وبالسرعة الرهيبة دي الرحم كرة، هم داخلين بسرعة تفوق، قلنا سرعة صاروخ في اتجاه واحد. طب لماذا لم يخترقوا جدار الرحم؟ أول ما يدخلوا الرحم يبدأ التغيير الحركي عجيب عجيب، من صاروخ متجه في اتجاه واحد لصاروخ بلف. الكلام ده مش موجود في أي صاروخ على وجه الأرض. أي واحد فيكم درس عسكرية، كل المقذوفات في اتجاه واحد باستثناء الهواء اللي بياخد شكل قوسي. وصل معنى ده؟ لكن ياخد شكل مستقيم بعدين ياخد شكل دايرة، شيء يحير العقل، ما بيحصلش في كل قوانين أهل الدنيا ومقذوفة أهل الدنيا. يبدأ يدور في الرحم، يبحث عن البويضة، لحظة أن يجدها المئتين مليون دول يتجهوا لنقطة واحدة في البويضة لا يذهبوا لغيرها، ما يتهوش. وبويضة المرأة يا إخواني أشبه ما تكون ببويضة الفرخ بس على حجم مختلف، تختلف بس في حجم، لكن التشكيلة الخارجية والداخلية واحدة. ولذلك تلاقي بويضة الحمامة نفس مكونات بويضة الفرخة، نفس مكونات بويضة النعامة الضخمة، الاختلاف في الحجم بس. هتلاقي البويضة واخد شكل بيضاوي، جزء رفيع وجزء عريض. الجزء الرفيع الكالسيوم فيه عالي جدا جدا وبكثافة شديدة جدا، عشان تكسر البيضة من هذه الجهة صعبة. لما كنا أطفال كانوا يعلمونا كده، لو وضعت البيضة على ظهرها وخليت سنها من فوق، الجمل اللي داس عليها بكفه لا يكسرها رغم ثقل الجمل، رغم ثقل الجمل. لو حطيتها في حفرة تحتي وظبطتها بحيث ان الخف بتاعه ينزل عليها، تغص في الخف ولا تكسر، لان ده اصلا مكان فيها. تخيل لو كل هذه الجيوش اتجهت لهذه النقطة ما اخترقت البويضة، لكن لا، ده الكل يتجه للنقطة الخلفية من البويضة، المساحة العريضة دي، ودي ارق ما تكون في قشرة البويضة. ويبدأ المئتين مليون دول يخترقوا القشرة، اثناء الاختراق ملايين بيموتوا يستشهدوا. بقول لكم 200 مليون استشهاد، كل دول بيستشهدوا، كل واحد عشان يستشهد بينقر نقرة صغيرة جدا جدا جدا جدا تساوي واحد على مليون من الملي. طخ طخ طخ طخ لغايه ما يفتحوا فتحه. ملايين يستشهدوا عشان يفتحوا فتحه يمر منها واحد. ولذلك يا اخوانا عشان تعرفوا الكلام ده، البيضه ملقحه الغير ملقحه، هات البيضه واسلقها، ساعه ما تيجي تقشرها لو وجدت بين القشره في الجزء الخلفي وبين البياض فراغ يبقى البيضه دي ملقحه. لو لقيتها مصمطه على القشره يبقى البيضه دي لم تلقح. الفراغ ده دي المساحات اللي فتحتها الجيوش الجراره الابطال الاستشهاديين. وصل معنى الدخلي؟ هو ده الانسان. رب العباد اول ما تبدا تتكون تم امر عجيب جدا. اول ما يحصل التلقيح البويضه تروح ناتشه نفسها بسرعه رهيبه جدا وتلف في حركه دائريه زي ما الطياره بتلف كده اما تسقط اما تنزل عرض. تعمل ازاي؟ ينفع تبقى جايه بسرعتها كده تروح نازله؟ ولازم نعمل لفتين حوالين المدينه عشان تظبط نفسها على الممر. البويضه بتعمل كده لفتين ثلاثة في الرحم وتروح رشقة نفسها من الجزء الخلفي. روس. ها؟ ترجع الخلف دور. ترشق نفسها بسرعة شديدة جدا في نقطة محددة في جذع الرحم، الفتحة اللي اخترقت لا تأتي إلا أمام هذه النقطة. لا تطلع فوق ولا تنزل تحت. لحظة ارتشاقها الحيوانات المنويه اللي لسه باقيه تروح فين؟ اللي لسه لازقه في القشر النار. كل دول يتحولوا لماده صبغيه لذيذه. تخلي البيضه تمسك في القشر، في الجلد، في الجدار. ولذلك رب العباد قال فاستفتهم اهم اسالهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين ايه؟ يعني لازم لازم حالات المنيفة لزوجة قد لا تجدها تجد لها أثر تضعيف لما الكميات الكبيرة أول ما مع السرعة بتضخم في جدار الرحم بتخلي البويضة ترتشف في الجدار تلبد ما تطلعش. اللحظة اللي التصقت فيها في جدار الرحم في الجدار فتحة إقصاد الفتحة اللي اخترقها الجيوش تفتح الفتحتين على بعض ويبدأ من هذه النقطة يتكون ما يسمى بالحمل السوري. الفتحة دي هي اللي بتورد لجسم الإنسان الجديد كل احتياجاته من طعام وشراب وهواء بكل أنواع الأطعمة وأنواع الأغذية. وضحت الفتحة دي؟ رب العباد فطر المرأة على فطرة عجيبة. جسم المرأة كله طفلها أحب إليها من نفسها. لحظة تكونه الفطرة دي جارحة فينا خفية في الصدر. تبدأ هذه الجارحة تنظر في احتياجات الطفل، عايز ايه؟ كالسيوم. تدي الأوامر لكل جنود الجسم في المرأة. اخلعوا الكالسيوم من عظام المرأة وحولوا على الطفل. فيخلع الكالسيوم من عظامها خلعا. ويحول على الطفل على قدر احتياجاته لغايه ما يوفر. المرأة يحصل عند النقص في الكالسيوم. النقص عند الطفل في الحديد تصدر الامر لكل قطرات الدم المحمله بالحديد المنتشره في الجسم كله. جمعوا نفسكم وخشوا على الطفل وفوا حاجته الاول. المرأة تشعر بنقص الحديد. الطفل عايز بوتاسيوم. تصدر الامر لكل قطرات الدم المحمله بالبوتاسيوم. حولوه على الطفل لتوفيه حاجاته. والمرأة تشعر بنقص البوتاسيوم، ولذلك يقول المرأة في فترة الحمل الأولى. يعني أنا درست مع أحد أستاذة أمراض النساء، قال لي عبارة عجيبة. قال لي يا فضيلة الشيخ المرأة في هذه المرحلة أشهر التوحم الأولى دي تظهر عليها أعراض كل الأمراض وليس فيها منها مرض واحد. أعراض نقص الكالسيوم تظهر عليها، أعراض نقص البوتاسيوم، أعراض نقص الحديد. وحد كل أعراض الأمراض وارد أن تظهر على المرأة في أشهر الحمل الأولى وليس فيها منها مرض واحد غير أن الطفل أخذ حقه وترك الأم بدونه. وذلك المرأة سبحان من أعطاها هذه الفطرة اللي ربنا سماها الفطرة، الفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل خلق الله، الفطرة دي جارحة في الصدر، تبدأ تحمل جسم وتوفر له كل احتياجاته. النقص حصل فين؟ في البوتاسيوم. تلاقي المرأة في اللحظة دي ما تطلبش إلا موز، عايزة موز. طب ليه الموز؟ لأن البوتاسيوم في الموز. النقص في حد يقول لك عايزة كبد، عايزة كبد، طب بلاش كبد، عسل أسود. لأن الحديد مش هتلاقيه إلا في الكبدة وفي العسل الأسود. ها؟ عايزة مو، عايزة حديد، يبقى النقص في يقينا في الكالسيوم. لأن الكالسيوم موجود في الحديد، في الحليب. وقس على هذا. من الذي يوجه المرأة لما تحتاج إليه؟ ده معنى التوحد، أنها تطلب أشياء كثيرة جدا لتعوض بها النقص الكبير اللي وقع عندها. طب يا إخواني، إنسانة وصلت لهذه المرحلة، عندها أعراض كل الأمراض، تكون في هذه المرحلة سوية عاقلة رشيدة، ولا هي لكل أصحاب الأعذار أقرب؟ إذا كنت بتعذر مريض لمرض فدي معرضة لأعراض كل الأمراض، تتصور منها إيه؟ طبعا كثير من الشباب أول ما يتجوز ويلاقي امرأته حملت ويلاقي سلوك مأوج وتصرفات غير رشيدة، والبنت اختلت كل موازين عقلها وفكرها وأخلاقها، يقول لك بس أنت بقى حملت وظنيت نفسك أنك أنت يعني جبت ولي العهد، وتبدأ تظهر معدنك الخسيس والخبيث. طب أنت طالق. 40% من حالات الطلاق بتحصل في فترات التوحد، وهذه كارثة، كارثة، لأن المرأة لا ذنب لها. ده المرأة ممكن تصل لمرحلة مع شدة آلامها لا تطيق أن ترى زوجها، لو شافته أو شمت ريحته ماشي تركح، تركح رغم التعب الشديد الذي عندها، الحبة اللي بتاكلهم عشان تعوض به النقص اللي راح ترجعه. كثير من النساء تستمر على هذه المرحلة، بل منهن ما يستمر الترجع عندها 9 أشهر، لا تطيق تشم ريحته، لا تغسل هدومه، إن شمت عرقه ترجع، لو هو حط المفتاح في الباب وشمت ريحة قربه ترجع. ما اختيار المرأة في هذا؟ الرجل الذي لا يعرف أن هذه الآلام التي تعانيها المرأة من أجل سواد عيونه ومن أجل ابنه القادم، ألا يتحمل؟ ألا يصبر عليها 3 أشهر دول لغاية ما يعدوا ويتلم ويخلي عنده دم؟ ولا نراكي وعاش حقي، فين الطاعة؟ ما شاء الله، ما شاء الله، ما تبقاش راجل إلا عن حرمه وفي وقت تعبها. أين الرحمة؟ أين المودة؟ وذلك رب العباد لما ذكر الآية قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، قال وجعل بينكم إيه؟ متى تكون المودة؟ في حال سلامة المرأة. طب وفي حال عجزها؟ يأتي دور الرحمة، يأتي دور الرحمة. الله، دي أم عيالي وشيلة وتعبانة وهلكانة ومريضة ومهدودة، إن لم أرحمها أنا من أرحمها؟ وصل المعنى يا إخواني؟ مراعاة هذا العرف لا شك هيحل أزمات رهيبة جدا في البيوت، ويحافظ عليها ويصونها من الخلل ومن التفريق ومن التشريد. عايز امرأة لا تجد منها إلا أكمل سلوك وقت مرضها وعيائها وقت حملها. طب هتجيبها من فين دي؟ طلقت مراتك هتجيب واحدة تانية وقت حملها، مش حصل لك الكلام ده؟ انت عايز واحدة بقى ما يصدرش منها شر خالص، بقى دي حور العين ان شاء الله، موعدناك في الجنة مش هنا، لهناك مش هتحمل، هناك هتستمر معاك بكر للأبد، تفض بكرتها ترجع بكر تاني. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن إيه؟ أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. لكن في الدنيا وعايزها تحمل وتخلف عيال بدون تبعات، تبقى أنت مجنون، أنتش عاقل. وصلت المعنى الدقيق ده يا أخواني؟ هذه مرحلة خلل الفقهاء تكلم فيها وقالوا أن دي مرحلة يلزم الرجل وجوبا أن يرعى حال امرأته وأن يرحم ضعفها يرحم ما أصابها، لأن الأمر خارج عن إرادتها، لا طاقة لها على دفعه. ولذلك رب العباد لما وصفه، شوف وصف السلف، وصف وحملك أنت للطفل إيه، وضعك ليه إيه، وحمله هي بإيه. السلف ذكروا الرجل والقرآن ذكر المرأة. السلف قالوا الرجل حمل الولد خفة وضعه شهوة، حمله خفة، المني في ظهرك بتشعر به، تشعر ان حمل تقيل ولا حاجة لا تذكر، فحملته خف ووضعته شهوة. طب والأم؟ الرب وصفها قال حملته كرها ووضعته كرها، مش باختيارها، المكره. أليس الإكراه أحد الأعذار الشرعية في كل الأحكام الشرعية كما نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال رفع القلم عن ثلاث، استغفر الله العظيم، قال كن رفع القلم عن ثلاث، عن مجنون حتى فيق، وعن لا ده من رفع القلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا كانت الشريعة رفعت كل الأفعال اللي بتقع مع الإكراه، كيف لا تعذر المرأة مع الإكراه على الحمل؟ مش ده نص آية يا إخواننا، حملت الكرة ده ولا ده كلام أنا؟ ده كلام رب العالمين. إذن يعرفنا عرفه إن المرأة في وقت الحمل مكرهة على تصرفات على غير عادتها، يبقى مش هي اللي تغيرت، ده غيرها ابنك، غيرها من سلب كل ما في جسمها من مادة غذائية وتركها عراء، تركها بلا قوة بلا طاقة، ما ذنبها في هذا؟ ده انت اس البلد كله، انت اللي خليت حمل وعايز ولد وعايز عيال وعايز ذريه ببلاش من غير ما تتحمل تبعة، حتى على الاقل الصبر عليها وقت حملها وقت اكراهها. هذه الاشارات القرانيه لما يقول حملته كرها وينص عليها ويجعلها وحي يتلى الى قيام الساعه، وكل ما تعبد ربنا تقرا الايه دي، حملته ام حملته كرها ووضعته كرها، الله اكبر، يعني حملته كرها ووضعته كرها عشان تراعي هذا الإكراه الواقع عليها في حملها وفي إرضاعها وتصبر عليها وتتحمل منها. الراجل عايز متعته وتضيع الولد، ولازم تنزل عن جزء من احتياجاتنا من أجل أبنائنا. وصل المعنى الدقيق يا إخوانا؟ إذا ندرك وزيك يا إخوانا، تلحظ شيء، الشيء الفطري اللي ركب في فطرة الإنسان، حتى الشرع في القرآن كله، الشيء الركب في الفطرة الرب لا يأمر به إلا لماما وإجمالا كده حاجات عربية. الشيء اللي لم يركب في الفطرة القرآن بيحض عليه بشدة. الأب والأم فطروا على العطاء للأبناء، كم مرة ورد الوصية للأباء بالأبناء في القرآن؟ عز أن تجدها، لأن الفطرة محكمة حاكمة للأب والأم. أسوأ الآباء يعطي أضعاف أضعاف الأبناء، أسوأ الأمهات عطاء كل الأبناء لا يساوي ذرة بجواره. وصل المعنى؟ الأم أم والأب أب حتى لو سيء، لأن فيه جانب فيه فطري مركب فيه ومركوز في فطرته لا اختيار له فيه. الابن لا، مش مركوز في فطرته، عطاء للأبوين كعطاء الأبوين له، ولذلك جاءت الوصية للأبناء، وقضى ربك ألا تعبد الله ولا تحسنا، بل آيات كثيرة جدا. واضح المعنى ده؟ إذن الأمر الفطري اللي جوب على الإنسان القرآن لا يذكره إلا لماما أو إجمالا، لكن الأمر اللي غير مركوز في الفطرة والشريعة توجه إليه هتجد الحظ عليه شديد وكثير والتحذير من تركه وعواقبه وخيم جدا. وصل معنا تخيط يا إخواني؟ إذا ندرك المرأة حملت كرها ووضعت كرها ولا ذنب لها لا في الأول ولا في الآخر، والرجل مطالب أن يصبر عليها. ولذلك شوف حكمة الحكيم سبحانه وتعالى، المرأة مع الإكراه ده قد تقصر في أوجب الواجبات في حق ربك مش حقك أنت بس، وأنت فضلك أمام فضل الله لا يذكر عليه. كم يساوي فضل الرجل على المرأة أمام فضل الله عليها؟ لا شيء. طيب فيه أوجب الصلاة، رب العباد يأمر الرجل مع المرأة يقول له وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ قال اصبر ولا اصطبر؟ يعني الصبر. الصبر يا اخواننا ليه خمس مراتب، صبر وصابر وتصبر وتصابر واصطبر، اعلى مراتب الصبر للصبر، جاءت في اوجب الواجبات مع المراه خاصه مع ما يعتريها من اكراه ومن ضعف ومن خير، في اوجب الواجبات. فإن كان الأمر بالاصطبار معها في أوجب الواجبات يبقى من باب أولى الاصطبار في كل ما دون ذلك. يبقى من الآخر، الراجل اللي عايز يتجوز خلف عيال ده يعد نفسه، لأن هيبدأ مرحلة اصطبار من أول ما يتجوز المرأة إلى أن يلقى الله عز وجل. هتقول لي مشكلة؟ مش مشكلة، أضرب الضغط في الحيط هتصطبر. ها؟ كان أحد العلماء لما كنا في السجن يمر علينا مع المحنة الشديدة يقول يا اخوان اصبروا وان لم تصبروا ستصبروا، ان ما صبرتش بالذوق وبالرضا واخذت الاجر هتصبر رغم انفك ولا اجر لك. ان لم تصبروا ستصبر، اروح فين يعني؟ جاء الامر وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، مش اصبر، هات اخرك في الصبر، نهاية أبواب الصبر واصطبر عليه. واضح المعنى الدقيق يا إخواني؟ رب العباد لما شرع هذه الأعراف وضع على ضوئها هذه الأحكام، فمن أعلم بأعراف الخلق من الخالق؟ ومن أقدر على التشريع لها من الخالق؟ وذلك يا إخواني كل الجانب اللي مذكورها دي لا وجود لها في أي تشريع وجد على وجه الأرض، ما في تشريع وضع للمرأة حال حيضها، ما في تشريع وضع للمرأة حال حملها، يهتموا بالطفل أو يجيب لها لبن وزبادي سلامات، وفين حقوقها كأنثى كأم كمريضة كمكرهة؟ وصلت المعنى الدقيقة دي يا أخوان؟ واصطبر عليها، تجد سياقات القرآن كلها منسجمة انسجام عجيب جدا في هذا القرآن، كل ده دخل تحت مسمى وقرآن. مرحلة أخرى أحب أختم بها الدرس، ها؟ ما ده عايز أشرح برضه. يبقى احنا تعرضنا لمرحلة الحيض، مرحلة الحمل، في مرحلة أخرى عز أن يفطن إليها الرجال، وهي مرحلة ضعف بتعتري المرأة في مرحلة سنية معينة. الرب نص في القرآن عليه، قال تعالى الله الذي خلقكم من إيه؟ من ضعف. من ضعف. في حد ينازع أن المرأة قبل الحيض ضعيفة طفلة؟ وكذلك الرجل قبل بلوغ. ثم جعل من بعض ضعف قوة. طيب دايما الأبد قوة؟ لا. قال ثم جعل من بعد قوة إيه؟ ضعفا وشيبا. ضعفا وشيبا هي المرحلة الأولى. متى يبدأ الضعف والشيبة عند الرجل ومتى يبدأ عند المرأة؟ المرأة عند سن الإسفاد. لا سلامات سلامات، ودي غلطة قاتلة عندنا. العرب القدامى كانوا أوعى منا لما سموا المراحل السنية، كانوا أوعى منا. سموا الوليد لحظة الولادة وليد، أيامه الأولى سموه رضيع، فإذا انفطم سموه طفل، فإن بدأ يعي بعد 7 سنوات سموه مميز، إن بلغ يسموه شاب أو مراهق. شبابه لغاية إمتى؟ لغاية 33 آخر سن الشباب. يبقى الشباب من 16 إلى 33 أو من 12 ساعة ما يبلغ لغاية 33. من 33 إلى 40 سموه كهل، لما قال تعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلا. العلماء حاروا متى يكلم الناس كهلا؟ قالوا هو رفع وسنه 33. طب ده كان نهايه الشباب. طيب هينزل في اخر الزمان هيقعد كم سنه؟ 7 سنين، هيكمل 40. يبقى متى الكهل؟ في 7 دول. وعشان كده قالوا ان الكهل من 33 ل 40. بلغ 40 يسموه شيخ. فكلمة الشيخ تطلق على من تجاوز 40 في العمر، لأن ده اكتمال الرجولة. قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40، يبقى نهاية النمو 40. يبقى الكهولة دي مرحلة نمو بس ضعيف جدا، من 33 ل 40 الجسم بينمو بس مش بالسرعة اللي كانت في الشباب. من 16 ل 33 الجسم عمال يفور، من 33 ل 40 الزيادة ضعيفة جدا جدا جدا، من 40 ما يبقاش في زيادة، يبقى في نقص. الله أكبر. فإذا قوله من بعد قوة ضعفا وشيبة، يبدأ الضعف من 40، هيستمر معاه لغاية 60، ده بيسموه شيخ. بعد 60 يسموه هرم، يسموه ايه؟ فاكر الراجل التونسي اللي كان بيطلع كده في التلفزيون يقول هرمنا؟ هي دي هرمنا. ها؟ وضحت المعنى دي يا اخوانا؟ إذا سن الرجولة، اكتمال الرجولة عند الرجل 40، وبدء الضعف من هذا السن. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. ولذلك الرجل في السن دي إحساسه بيزداد جدا جدا جدا باقتراب الأجل الموت بعد 40. قبل 40 ما نفكر في موضوع عز اللي فكر فيه. طب المرأة، المرأة حيضها يبدأ مبكر عن الرجل، ولذلك بدء سن المحيض عند المرأة 9 سنوات. المرأة بتحيض 9 على حسب اختلاف الزمن، على حسب اختلاف. لكن البدء اللي اتفق كل الفقهاء عليه 9 سنوات. السيدة عائشة كانت حاضت وأصبحت امرأة وعمرها 9 سنوات. حاليا بتدخن شوية؟ لا ما زال موجود، لكن في البلاد الحارة هتلاقي نسبة البلوغ أسرع. في البلاد الباردة مع البرد تلاقيهم متجمدين وحاطين في حالة تجيب 13 14. وضحت؟ فدول محصملين على إخواننا السودانيين. في فول بيسموه فول محصم، ما يستويش إلا متأخر. فدول محصملين. لكن الفول المدمس الطيب هتلاقيه يستوي بسرعة جدا. وضحت؟ هذه سنن جرت حسب الحرارة. فإذا ندرك هذا المعنى، سن المرأة الحيض مبكر، مراحل السن الشباب عندها مبكر، الكهولة عندها مبكرة، الشيخوخة عندها مبكر. الكهالة عند المرأة من 30 ل 33، يبقى مش من 33 ل 40، لا، الشيخوخة والضعف يبدأ عندها من بعد 33. فسن الكهولة عند الرجال سن شيخوخة عند النساء، وذلك الرجل بيكون أمتع لما يكون أكبر من المرأة سنا. لو هي أكبر منه سنا هتهبته بدري. وصل المعنى ده؟ فيشرع أو يسن إن الرجل يكون أكبر من المرأة سنا عشان خاطر يخش على مرحلة الكهولة مع بعض، ويخش على مرحلة الشيخوخة مع بعض. أنا معادي دقيقة يا إخوان، الكلام اللي بقوله ده عز أن تجدوه بسهولة، وديكم تسمعوا دروس محاضرات الكلام ده حد بيطرحه؟ عز أن يطرح، لكن دين يا إخوان لازم نعرفه. هذه المرحلة المرأة بتبدأ مبكر عن الرجل، فتبدأ سن الشيخوخة. ليه؟ لأن هرم المرأة بيبدأ مع انقطاع حيضها. الرجل هرم من بعد 60، المرأة انقطاع حيضها على 45 في الغالب، ممكن قبل كده بثلاث أربع سنين، وممكن بعد كده بثلاث أربع خمس سنين، في آخرها من 40 ل 50، ده وقت دخولها في سن الهرم. انقطع حيض، خلصت، ما عادت تصلح لا لإنجاب ولا غيره. عندها ما بيسموهش هرمة، الرجل يقال له هرم، المرأة يقال لها عجوز. يقال لها عجوز، واخدك معي؟ وذلك الناس بيقولوا خطأ للرجل عجوز، فلان ده عجوز. لا، عجوز تطلق على الأنثى ولا تطلق على الرجل. الرجل يقال عنه إيه؟ شيخ وهرم. عشان كده السيدة سارة قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخ. إن هذا الشيء عجيب. فسمت نفسها إيه؟ عجوز. شو زوجها؟ شيخ. وصل المسمى ده؟ فالمرأة بتحج سبت 45، 50 كتير، الله أكبر. فبيبدأ الضعف مع الشيبة عندها مبكر على الرجل. الضعف مع الشيبة ده بيحصل ضعف في الجسم والعقل في وقت اكتماله، فبيحصل خلل فيسيولوجي في جسم المرأة كله. ممكن تصرف تصرفات لعيال صغيرة، أو تصرف المرأة في وقت بدء الحيض اللي بيسموه سن المراهقة، اللي الجسم فيه نما والعقل لواته. هنا العكس، الجسم ضعف والعقل فوق، فبيحصل خلل. لا هي عارفة تتعامل معاملة العقلاء الشباب الأقوياء، ولا معاملة العاجز الضعفاء، فبيحصل لها خلل فيسيولوجي ونفسي جدا جدا جدا جدا. وده أخطر سن عز أن يفطن إليه رجال، ودي من المراحل اللي بيحصل فيها كثير جدا من حالات الطلاق. وأنا بنبه، الشريعة عالجت هذا، النصوص اللي بنذكرها دي عرفتنا هذه الأعراف حتى لا نقع في براثنها من غير ما نشعر. المرأة اللي حصل لها الضعف ده تصرفها تصرف واحدة عاقلة رشيدة سنها 35 و36 سنة، ده هتلاقي منها التصرفات، تصرفات يعرف صغيرة، تصرفات المراهقة. تلاقيها في السنة ده عايزة تتزوج، عايزة تتزين، عايزة تعيش قصة حب مع جوزها، قصة حب بعد 20 سنة عشرة. بيسموها المراهقة المتأخرة. طبعا الرجل غير متخيل ان امرأته العاقلة الرشيدة اللي خلفت له 5 6 7 8 عيال دي تتجن في اخر ايام. وصلت المرحلة دي؟ كثير من الرجال او ملاء التصرفات دي يقول لك الولد جرى حاجة، هو فعلا لا اختيار لها فيه، ده نص آية: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. لأنت عايز تستمر قوية لغاية الموت تبقى أنت اللي مجنون، ما أنتش عاقل ولا تعرف سنة الله في الحياة. وصل المعنى؟ المرحلة دي المرأة ممكن تستغني عن أبنائها في سبيل أن تعيش. ليه؟ لأن شعر أنها قربت على الموت وعلى انقطاع الحيض وعلى عدم وجود مكان لها عند زوجها، فالأمر ده حيجنها نفسيا وفسيولوجيا، فتلاقي تصرفات غير رشيدة بالمرة، غير رشيدة. أنا أنت ضعت شباب، أنت خدت الشباب كله، أنت من عملت إيش طول عمرك خدامة ليك لعيالك، عايز أعيش حياتي بقى، عايز أعيش حياتي، عايز إيه وليا؟ فسحني، خرجني، دلعني، أي حاجة. هتلاقي هذا الخلل من المرأة في هذه السن. شديني لحوة مدعاتك. مين العلاج يا مولاي؟ إيه؟ العلاج؟ العلاج؟ تدلعها. تلعبها. تهشكها لغاية ما المرحلة المرضية تعدي. لأنك هتقول لها أنت اتخوتي، هتخش في صدام. لا ده أنت اللي مجنون، وأنا مش أنا أعقل منك وأنا أنضف منك، وأنت هتسبها تسبك، هتسب أبوها تسب أبوك. واضح معاك؟ وندخل في صراعات قاتلة تنتهي بالطلاق. يا إخواني، هذه المرحلة من الخلل اللي بيحصل عند المرأة، إحساس الإنسان نفسه، هنجيلها للرجل مش المرأة بس، الرجل حصل نفسه الخلل ده، إحساس الإنسان بدنو الأجل حاجته للإنجاب بتزيد جدا. المرأة في المرحلة دي هتلاقي الإفرازات عندها بتزيد جدا، والرجل نفس النظام بعد 40، إحساسه بدنو الأجل تلاقي كم الحيوانات المنويه اللي بتفرز في جسمه أضعف شبابه. وذلك الخلل بعد 40، الرجل نفسه بعد 40 حس انه ايه، داخل على مرحلة الضعف والموت. الله، طب وانا هضيع حياتي؟ لا لا، عايز اعيش بقى. هو نفسه هيقول الكلام ده بعد 40 بس، عايز اعيش، عايز ايه؟ عايز عجوزة. طب الولد معاك ليه؟ لا لا، عايز كتكوتة وعايز اعيش قصة حب بعد 40. هي بس اللي انجنت ولا انت اللي هتنجن؟ ولذلك يا إخواننا 90% من حالات التعدد بتتم بعد 40، مرحلة الخلل، مرحلة ضعفا وشيبا. وهذه فطرة، والرب بيّن أنها فطرة. إحساس الإنسان مش حتى في السن دي بس، ده في أي موقف تشعر أنك أنت هتموت هتحس بحاجتك الشديدة جدا للعقل. أقرب الأمر بمثال نص على القرآن عشان نعرف بس الكلام ده خطير. الصحابة في أسماء منهم أخلاقا، خرجوا يوم بدر لقتال، وكان أول مرة خارجين كلهم ليس لهم نية إلا عرب وسفيان، ما في واحد خطر بباله أن يقاتل. أخذنا العير والعير في 40 واحد حافظينهم، لأنه حاول يتعرض لهم في غزوة الفرح وما طلعين الشام، فعارفين العدد والعد، وتعرضوا لهم هم في طريق العودة في بدر. جيش المسلمين 314، أبو سفيان اللي معاه 40 واحد وبأسلحة المسافر مش بأسلحة المقاتل، قال لك نخبط خبطة وناخد أموالنا اللي سرقوها مننا. فالكل يعني خارج المخمخ همه العير. أول ما رب العباد في الطريق خيرهم يا العير يا النفير، ما منهم واحد اختار النفير، كلهم اختاروا العير، كل الصحابة. ودول من؟ صفوة الصحابة، ده السابقون الأولون المهاجرون والأنصار. لغاية ما أفلتت العير وتعين النفير. اللحظة دي كانت قاتلة بالنسبة لهم، شعروا بأنهم حيموتوا. ورب العباد يصف هذا المشهد فيقول كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. احنا رايحين للموت. المشهد ده خلى كل واحد فيهم ايه، في حاله اضطراب فسيولوجي. ده انا رايح للموت، طب عايز ربنا يقول لي وسيب العيال يقولوا لي ومين اللي راهم ومين ومين، 100,000 فكره بتدور في دماغهم. طيب اللحظه دي هتلاقي كميه الحيوانات المنويه افرازها هيبقى عالي جدا عند الرجل. طب ده هم رايحين في ختان ورايحين للموت، وبدر منطقة صحراوية فيهاش نسوان، يعني مش هنقول فيه نسوان في السكة أغروه. ومع ذلك حاجتهم للنساء زادت جدا لإحساسهم بدنو الأجر. فعشان رب العباد يصرف عنهم هذا البلاء، لحظة ما تلقى الجيشين المسلمين متحفزين والكفار متحفزين، من اللي هيباغت بالليل؟ فلما جن الليل رب العباد أنزل النعاس على المسلمين، بس ناموا كلهم وناموا واحتلموا، كل اللي عنده شحنة زادت فرغ باستثناء رسول الله. هم صحيوا فارقين فاضيين للكفار. واضح. طبعا كل واحد منهم قام من النوم محتلم، يا تلعب من السودة وخاصة ايه الوقت ده يا اخوانا، كان القرآن بينزل اي حادث بيحصل ينزل فيه نص. وبعدين لما صحابي اتصرف تصرف زي كده، ينام في الغزوة ده كارثة نكتب، انت واقع قاعد على ثغرة تنام مصيبة، وتحتل كمان وينزل القرآن يقول فلان نام واحتلم، وهتبقى فضيحة ليه والأولاد والمرات والعيلته والقبيلته. فملاحقة القرآن ليهم في الفترة دي خلى الصحابة كلهم في رعب وموت موت، إن أي واحد فيهم يعمل عملة خطأ ينزل فيها الوحي يفضحه. عبد الله بن عمر يقول عبارة عجيبة جدا رضي الله عنه، يقول كنا لا نباسط نساءنا والقرآن ينزل، يعني لما نهزر مع نسائنا بنهزر بأدب، ما بنزودش العيال في الهزار. ليه؟ ذكر الحكمة، قال كنا لا نباسط نساءنا والقرآن ينزل خشيتها أن ينزل فينا قرآن يتلى. هنزود العيال، هتجيلنا آية هنروح منها فين؟ هتبقى فضيحة للدهر والآخر الزمان، القرآن يتعبد في المحاريب. درجة المنافقين المجرمين اللي هم يبطنوا خلاف ما يظهروا كانوا مرعبين موت من كثرة ملاحقة القرآن لهم، ولذلك رب العباد نص على هذا، قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. ربنا يقول استهزئوا إن الله مخرج ما تحذروا، برضه هنطلعه مش هنسيبه، هنطلعه ونفضحه. وصل المعنى الدقيق ده يا اخوان. فالصحابة طبعا كل صحابة قام من النوم 300 أساس رسول الناس الوحيد اللي ما احتلم، وهو اللي قال الحلم يعني عبث من الشيطان وما احتلم في عمره. الصحابة احتلموا كل واحد قام من النوم يقول يا رب يا رب أنا عملت عم سعود، أستغفرك وأتوب، سامحني واعذرني واسترني ما تفضحنيش، وأنا حواليك النهاردة أعمل في مشكلة. أنت متخيل اللي رايحين نايمين حتى غلبهم النوم، ورايحين خايفين مرعوبين، كل واحد خد شورت كهرباء قايم من النوم يا رب يا رب يا رب، وضراع واستماتة، وكل واحد تامم وعمال يصلي يا رب يا رب يا رب استرني ولا تفضح استرني ولا تفضح. طب بس حتى حبة ما يستحمى بس عشان ما موتش شهيد وانا جنب وتبقى فضيحة بجلاكي يا رب. كل واحد لوحده بيستميت بينه وبين ربنا معتقد ان ما عمل هذه العملة احد غيره في التاريخ، ومع الخوف الشديد والرعب الشديد. وإذا برب العباد نزل المطر، يا كل واحد اغتسل واعتقد أن المطر آية من الله له استجابة لدعائه، يبقى نشاط الإيمان شكله إيه؟ الهمة في القمة والعزيمة في القمة والإرادة في القمة. هنوريك النهاردة يا رب أنت شوف سترتني واغتسلت، أنا هوريك النهاردة أعمل في المشكلة، لا خوف ولا وجل وكل ضراح، والهمم بلغت غايتها والعزائم بلغت غايتها والإرادات بلغت إرادات نهايتها، تهيئة ربانية. والقرآن نص في النهاية على أن القصة دي كلها والتي أجراها سبحانه وتعالى على كل الصحابة بالاستثناء، فقال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، بس ألا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به من الجنابة اللي أعطي فيها كلكم دي، ليطهركم به، بس ألا والجنابة دي نفسها ويذهب بها عنكم لسا الشيطان وسوس إبليس والتفكير في الموت وفي النساء والأولاد كل ده انتهى ويذهب عنكم لسا الشيطان وليربط على قلوبكم اعتقاد كل واحد ان ربنا بعت له آية من آياته ونزول مطر استجابة لدعوته ربطت على القلوب حتى بلغت النهاية وليربط بها على قلوبكم بس لا والمطر نزل خلى الأرض اللي بتبص فيها الرجلين لدنت وثبتت تحتهم قال ويثبت به الأقدام كل دي منها بحبة مية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام طبعا الكلام ده ممكن احنا كرجال نشعر به تلاقي إنسان عنده كانسر وفي ساعاته الأخيرة بيموت والأطباء يقول لهم اوعى تمس المية وتلاقيه قاعد جولية على جنبه يا راجل خلي انت فيك نفس حاجته للنساء بتزيد جدا بإحساسه بدنو النجاح في أشد حالات المرض يكون أشد ما كل النساء واحد وكل نساء سنة جرت وأعراف الرب حكاها حتى نتعلم كيف نأمر بها ونتعامل من خلالها وأمر بالعرف إذن إحساس الرجل بدنو الأجل بعد الأربعين بيوقعه في تغير في السيول الجرايين في جسمه هو بيطلب الدنيا كلها تعذر أنت متخيل أن واحد بعد الأربعين وعايش قصة مراهق ومعه أولاد وشباب في العشرينات لما لقى أبوه من جنب يعملوا معه إيه؟ يجوزوه ده الحل عندك في ناس بيجوزوه صحيح ودول عاقلين برين وفي ناس بيحجروا عليه ودوه مستشفى الأمراض العقلية على طول بيحصل بيحصلش بيحصل بس بس إيه؟ السبب هو من السبب اللي هو مرباشي خلاص مش مرباشي هو أكره ولم يعلمهم أن هذه مرحلة إكراه لو علمهم هذا وأن هذا لا خيار له فيه لو علمنا أولادنا هذا الكلام هم أول من يعذرون من أين طيب إذا كنا احنا ما عذرناش أمهاته عايزين هم وأمهاتهم يعذرونا الولية هتطلعك مجنون قدام يبقى واحدة من اثنين يا انت هتطلعها مجنونة يا هي هتطلعك مجنون تختار انهي ولا نتلم ونخلي عندنا دم وتعذرها وتعذرك هو ده شرع رب العباد قال وأمر بالعرف وأمر بالعرف إذا وضع هذه القواعد وبين هذه الأحكام وبين هذه السنة حتى يكون أمرنا بها الرجل المرأة داخل على مرحلة قبل انقطاع الحيض وبدأت تختل عقليا عايزة تتفسح فسح انت ما تعودش تقولها بحبك طول عمرك في السن دي عايزة بحبك هتدفع فيها فلوس قولها بحبك يا أخي وياك تغلط قدامها بقى عندي يا مولانا يقول احبك ده قصه يعني يا مولانا السيد دماغه عايزه تتلوح تتعدل ده شرع الله يا مولانا شرع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كان يفعل هذا عامدا تقول ام عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب حتى اشرب فإذا شربت أخذ الإناء فأداره فجعل فمه في موضع فمي حتى يشرب من موضع سؤلي التصرف ده هينا رجل ولا يرفع مكانته عن المرأة دفع فلوس خسر وقاره فقد رجلته لكن مكانته عند اللي يرحت فين في السماء وضحت أمور بسيطة يا أخوانا لكن لها أثر عند المرأة كبير جدا سامحني يعني في حاجات بسيطة جدا تعملها سهلة تخيل لو أنت جاي كده وقلت لها معاكش بلطاي بمبوناي وردة. شوف شيخ فتح. اللي ليه يعني؟ الوردة دي ترفع مكانتك فوق يا سيدنا. هتظبطك. قول انا مش عايز، هتظبطك. انت المحروق مش حد تاني. هتظبطك. وصل المعنى يا اخوانا. مثل هذه الامور البسيطة النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، بل القرآن نص عليها. بل اوجبها الرب وجعلها فريضة. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. استمتع براحتك، بس قال لا قبل ما تستمتع، قال وقدموا لأنفسكم، ما قالش وقدموا لنسائكم، قال قدموا لأنفسكم ليك ولمراتك ولك قبلها، ولذا غلب نفسك على نفسها. وقدموا لأنفسكم، مجرد الدعابة والورد والشوكولاتة دي انت بتستخرج كل كوامن العاطفة عندها والمحبة. استخرجتها انت بالنسبة لها ابوها وامها واخوها وجدها والدنيا كلها. لكن لو المرأة في مرحلة نفرة منك من هذه الامور البسيطة، كيف تستخدم حياتك معها؟ ولذلك يا اخواننا سامحوني، انا دخلت في مشاكل زوجيه كثيرة. ان شئت اقول 70% من المشاكل الزوجيه سببها وهن العاطفه عند الرجال وعدم التقديم، عدم التزامهم بنص وقدموا لانفسكم. ده الايه حذرت، قال وقدموا لانفسكم واتقوا الله. كل الفقهاء قالوا قوله واتقوا الله تحذير من العقوبة لجعل هذا الأمر فريضة زي الصلاة والصيام. يبقى التقديم لنفسك فرض مش سنة بنص الآية، أمر من الله ولا قرينة تصرفه، بل جاء عليه الوعيد والوعد. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فتوعد وعد. كل الفقهاء مجمعين إن الأمر إذا جاء بعده وعد وعيد دل على الوجوب ولا خلاف. أنا بجيب لك نص قرآني مش كلامي. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وعيدين ورا بعض، وبشر المؤمنين وعد. فتوعد مرتين ووعد مرة عشان نعرف خطورة هذا الأمر. الرجل مطالب يقدم لامرأة دي، أنا بقول دول للمشاكل اللي حصلت، هذا الجانب خطير فيها، خطير خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي إشارات لهذا في نص الحديث، حديث المزارع، لما يصف النبي للنساء عشان يعرف إيه اللي عند النساء كوامن ما في صدورهن، إيه الفروق الفردية اللي عنده كل امرأة إزاي يطلعها منها، فاحكي لهم قصة بيتسلوا بيها بالليل. فبقول لهم اجتمع 11 امرأة في الجاهلية واتفقنا أن كل امرأة تصف زوجها بأمان، والرسول بيحدثهم بهذا الحديث، واسمه حديث أم زرع في صحيح البخاري ومسلم. الحديث نفسه لما تسمعه كله طرف ودعابات ومسلي جدا، لكن في نفس الوقت الرسول عايز يستخرج ما في صدور النساء، فيشوف ردة فعل كل امرأة مع كل وصف قال. هي عايزة من زوجها ايه؟ حتى ينجز لها ما تشتهي. أدب نبوي عالي جدا جدا. بل لما سكتت أمنا عائشة الرسول صرح لها في آخر حديث. قال يا عائشة، قالت لبيك يا رسول الله، قال أترضينا أن أكون لك كأبي زرع لأم زرع، واحد من 11، أترضين أن أكون لك كأبي زرع لأم زرع؟ قالت رضيت رسول الله، رضيت. فالنبي سمع، قال ولكن أبو زرع طلق وأنا لا أطلق. الكلام ده لما يدخل على صدر السيدة عائشة، حبها اللي هيبقى فين؟ خلصت بعبارة، بموقف، بإحساس بعاطفتها. في ثناء الحديث نفسه الرسول ذكر إن لا اشتكينا من رجالهن أزواجهن، أغلب الشكوى كانت من عدم وجود العاطفة عند الرجل. الرجل ما عندوش إحساس بعاطفة المرأة خالص، هو بس بنك، أنا بجيب لك فلوس وعيش حياتك سلامات. كثير من هذه الحالات اللي عشتها كمشاكل زوجية كانت المرأة تقول لي عبارة لا سهل، وتقول لي مش عايز فلوس، أنا عايز أعيش، أنا عايش مع بنك واحد بيدخل لي بنكنوت بس، لكن أنا فين في حياته؟ ماليش وجود. هذا النص الحديث أشار لهذه الأمور. لما تقول لامرأة زوجي إذا أكل لف وإذا شرب استف وإذا نام التف ولا يولج الكف فيعلم البث، بتقولي تقصد بالكلام ده؟ انت متخيل ان انت في شغلك ومن ساعة ما انت خرجت هي صحية عمال تطبخ لك وبتتفنن وممكن تعمل لك اكلات انت بتعرفش عاملها ازاي، وتجيب مش عارف كتاب ايه، وتتفرج على برنامج فتافيت وبرنامج مش عارف الطباخ العالمية، وتخترع لك اكلة نظيفة جديدة وتتبعها سنة سنة وعامل لك شيء مفاجأة، وقاعدة بعد ما خدت اليوم كله تعدها وممكن تكون أثناء الإعداد دي واقفة في نار جهنم، واقفة أمام النار ومع الحر الشديد في المطبخ ومع حرارة المطبخ وحرارة النار، آلام رهيبة جدا بتعتصرها وعمالة تنز عرق وحالتها حالة، وكل ده قبل ما انت تيجي فورا تطلع تيجي لتغتسل تستحم تلبس لك هدوم وتحط لك الأكل وترص وتزبطه وتهندسه وتعرف تحط لك النعناع فين والخضرة فين وتعمل لك برنامج، وقاعدة منتظرة سيادتك. الفيلم اللي عملته اليوم ده كله مش منتظرة منك كلمة عليه، ولا ده ليس بجهد بذل لك، عايزة كلمة، عايزة تصرف رشيد يحسسها انك حاسس بيها فقط، فبتبقى قاعدة منتظرة يا ترى جوزها هيقول ايه عليك النهارده، طب هتصرف ازاي، هيشركني معاه ولا هاكل لوحده، تبقى حاطه لك الاكل وقاعده مستنيه، اول لقمه هتديها لها ولا تحطها في بقك انت؟ طبعا اللي بيحبها هيقدمها على نفسه، اللي يحب نفسه هيبدا بنفسه، هي عندها اعتقاد بهذا، وجل النساء تعتقد هذا، وقاعده منتظره اول لقمه هيديها له ياخدها هو، طب خدها جعان عزوه حبيبي يديني الثانيه، قاعده تبص على الثانيه هتوجهها ناحيتها ولا ناحيتك؟ انصر نظراتها، انت نفسك كنت قاعد بتاكل بص على نظرات مراتك رايحه فين؟ هتزهق. وهي عايزه منتظره بس منك لقمه واحده هتحطها لك بقها تبقى حست انك انت اشرتها معاك، انك حسيت بيها. التصرف البسيط ده نص عليه الحديث، قال صلى الله عليه وسلم والرجل يضع اللقمه في امرأته له بذلك صدقه، عباده وطاعه يؤجر عليه، عباده، عبادة لرب العالمين، تشريع، تشريع، هو ده أمر بالعرف. إذا كان لنا أعراف جاهلية ربنا عليها فدي أعراف جاهلية ليست شرعية، ما نجعلهاش دين، دين رب العالمين نصوص، قال الله قال رسوله. فالمرأة جالسة منتظرة لقمة واحدة بس، فالست قاعدة متابعاه، أول لقمة كذا، طب الثاني، الثالث، العشرة، الخمستاشر، لغاية ما لحس الطبق طب يمكن سيب لها لحسة مش عايز يديها تمد هي ايديها على طبقه، طب قدامها طبق، لكن عايزة تحس انك انت مشاركها، اشركتها في حاجة، مشاركاك في حاجة، عملت لك حاجة، انت حاسس باللي عملته في حاجة، مفيش. ولذلك المرأة قالت هذه العبارة، قالت اذا اكل لف مسح الطبق كله ما خلاش ولا حاجة اشاركه فيه. طب هعذره جعان وهلكان، طب المية هتدفع فيها فلوس، هتشرب مية، خد بقه اديني بقه، يشركني في المية. فقعدة منتظرها وبدأ يشرب، طب هيشرب البق ده هينزل هيرجع لي هيناولني هيديني الكاس، مفيش، تخلص الكوباية بس. لا، ده بعد ما بتخلص الكوباية بتقلبها على البق وترجعها تاني، فيه نقطة بترجع عند الجدار، أهل اللغة بيسموها الشفافة، يسموها إيه؟ الشفافة. الولية دي بتقول إيه؟ قالت وإذا شرب، عشان عرفكم إنها أم أعدم تبعاه، نظرة بنظرة لكل فم شربه ولكل لقمة طعمها. قالت وإذا شرب اشتف، يعني بعد ما رجع الكوباية الشفافة اللي بقت راح مرجعها جايبها كمان. شفت انت حكمت اهو. مفيش الكلام ده، لازم مش هلعبه وفي شده، لكن مش جوه. الله يفتح عليك. فاذا اكل لف، شوف الشكوى في ايه، واذا شرب اشتف. طيب اعذرك، اما مراته هتروح منه فين؟ هتروح منه فين؟ ما قال هعذرك جعان، هعذرك عطشان، طب اكلت وشربت تنتج. قالت واذا انا مكتف. طب فين بقى حال الزوجين؟ ماشي وين اللكيب؟ واذا انا مكتف، ومع ذلك المراه تقول اعذره جعان عطشان تعبان هلكان اعذره. طب اي حاجه اشعر انك انت شاعر بيا، شوف قليل القليل تذكره. قالت ولا يولج الكف فيعلم البث، لو هلكان منتهي ايدك ما بتعرفش حركه، حط ايدك على صدر بس، مجرد وضعها على صدري بيديني املي. الله، ده بيدور على مشاعري، بيدور على نبضات قلبي، بيدور عايز يسمع احزاني، ده جزء بيحبني. قالت ولا يولج الكف، يعني لا اضع كفه على ثدي او على صدري حتى اسمع نبضات قلبي فيعلم البث. البث الشكوى، انما اشكو بثي وحزني الى الله. فمجرد احساسك انك انت عايز تسمع شكواها، مش كل ما تكلمك اسكت، دي كارثة، كارثة. إن لم تشكو لك فلمن؟ لو أغلقت عليها بابك فتحت على نفسك أبواب الجحيم. بالتليفون هتشكوك لغيرك، وهتطلع شنو بيتك بره، وتنفضحنك بجلادك. فتلمه وخلي عندك، واسمع الكلمتين هتقولهم، وجاريها وريحها بكلمتين. وصل المعنى؟ احساسها بالضعف، ان الراجل ده جمالها اللي هيجيب لها التايهه ويحل لها المشاكل. فاذا ما سمعش مشاكلها مين اللي يسمع؟ بس نشوف العباره، ولا يولج الكف فيعلم البث. يا اخواني هذه معاني خطيره جدا جدا جدا، بسبب جهل الناس بها دمرت بيوت وخربت بيوت. كل دي أعراف الرب بها أمر، والنبي بها لها بيّن، عشان نجعل هذه الأعراف سنن في حياتنا. الرجل مع امرأته بهذا الحال، امرأته ما تبقاش شايلها في دماغها، لا ده مش جزمته، مش رجليه بس، مش جزمته. لازم تفهم الكلام ده اخوانا، لان ده كلام خطير جدا. جهل الرجل به وعدم مراعاته للمرأة فيه بيدمر البيوت، بيدمر البيوت تماما، والنتيجة الطلاق وخراب البيت وتشريد الأولاد وتيتيم الأولاد، والطفل بلا أمه يتيم وبلا أبيه يتيم. خدتهم معاك أيتام، اديتهم لأمهم أيتام. وصل المعنى ده أخوانا؟ هذه معاني خطيرة جدا جدا جدا، والناس عنها في غيبة قاتلة. العزيز الحكيم بيّن لنا هذه الأعراف وأمرنا بالوقوف عندها حتى يضمن لنا حياة مستقرة، حياة مستمرة، حياة أقل ما يقدم فيها للمرأة ما نص عليه القرآن الكريم في حق نبينا صلى الله عليه وسلم مع نسائه في أحلك ظروفه، لما اشتدت التكاليف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلف بدعوة العالمين الإنس والجن والملائكة وغيره من الخلائق وتحمل تبعات البلاغ للعالمين، رب العباد خفف عنه في أمر نسائه فعافاه من شرط العدل بين نسائه، فنزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. سيدة عائشة تقول معلق على الآية: خير عاف الله نبيه من شرط العدل تخفيفا من الله عليه لكثرة ما حمل به من تكاليف، ومع هذا أبى النبي إلا العدل صلى الله عليه وسلم. ربنا عافاه قال له فلا جناح عليك، وأبى إلا العدل، لأن العدل مع النساء هيجعل النساء يعطوه أحلى وأجمل وأقوى وأدق عطاء. ولذلك رب العباد جعل الثمرة نتيجة فعلي معهم إيه؟ معهن إيه؟ قال ذلك اللي أنت عملت ده أدنى أن تقر أعينهم. تسعة في وقت واحد، مش واحد، تسعة. وانظر الثمرة اللي وصل إليها التسعة: أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. طب بالله عليكم، كم واحد فينا قدر يوصل الثلاث امور دي لامراه واحده؟ ان تقر عينها ولا تحزن وترضى بكل ما فعل الزوج معها. يبقى احنا التزمنا السنه، مش ده القدوه بتاعنا؟ بل في نفس السوره في نفس الايه قبلها بايات قال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده موضع التاسي. سوره الاحزاب يا اخوانا كلها على بيت النبوة، على بيت النبوة وآداب النبوة في بيته، وهذه منها. فأقل ما نقدم المرأة أن نصل بها لمرحلة أن تقر عينها معك، أن لا تحزن، ما تبقاش قاعدة قلقانة طول ما هي قلقانة مش هتعطي. أرحتها أرحت نفسك، أرحتها وجدت سكنتك. وصل المعادلة دي؟ أتعبتها كيف تسكن وهي وسكن غير موجود، تعبان غير مستقر. وضحت؟ هي سكنك، هتسكنها هتسكن، هتتعبها هتتعب، انت حر بقى. في مثل جماعة الصعيد يقولوا لك ايه اللي تعمله المعزة يطلع على قرنه، هتراوخ هتطلع على دماغك، هتترك العرف اللي رب العباد امر به والشرع رب العباد امر به، انت التعبان مش حد تاني، هتتعب مراتك وتتعب نفسك. فاخواننا نتقي الله في انفسنا، نتقي الله في بيوتنا، في نسائنا، في ابنائنا، في تعليم هذه العلوم لابنائنا وبناتنا. يا اخواننا الطفل لما تعلمه الاعراف الجاريه وسننها ايه ومدانها وليه، الطفل نفسه بيبقى طالع على بصيرة. يعني سمحوني الأثر، الوالد لعب ابنك سبعة، ابنه سبعة صحيح سبعة. أنا الحكاية دي ربيت عليها أولادي، فالعيال استغلوها فيه استغلال. عارفين ان سن التقديم من امتى؟ من 7 ل 14. لقيت العيال كلهم قاعدين يحسبوا اللي كام 14 واللي بابا لا واللي خلاص بقى انا بيت رجال انسى موضوع الضرب. لكن انا كنت فرحان انهم عارفين ان ده تاديب وقتي وان ضربي ليهم كاب مش انتقام وان هو لو استقام مش محتاج اضربه. فالكلام ده كان لها اثر كبير جدا في اخلاق العيال. فاذا يا اخواني ندرك المراه نفسها سمحت يعني مجرد الكلام ده شرحته للنساء بناتي وزوجتي اول ما عرفوه اول ما توصل واحده لسن معينه تقول لي بقى انا شايفه انا محترم وانا ما الخلل لسه ما لكن احساسها ان هذه مرحله وان الشرع اعذرها وان عليها هي ان تعالج من نفسها وان تعين زوجها على ان يعينها حتى تمر هذه المرحله. الكلام ده يا اخواننا مجرد تعليم للنساء نفسه له وقع شديد في إعانة الرجل من المرأة نفسها. فأنت بتعينها على نفسها وتعينك على نفسها. الكلام ده مهم جدا وخطير جدا وللأسف الشديد عز من يتعلم. سيدي حسب أنت معاملتك مع خلق الله وبيعاملك حسب معاملتك. وصلت المعاني دي يا أخوانا؟ فالدرس بتاع النهاردة والدرس الماضي ده واللي قبله الدروس الثلاثة اللي تعبدوا عليها بالنواجس. أنا هختم درس بطرفة حصلت معي شخصيا. كنت بشرح عامل سلسلة دروس في فقه الزوج الطلاق. فكنت بشرح مغني في القاهرة. فقعدت أتكلم على العقد وشروط العقد وتفصيلاته. وفيه واحد أخ فاضل يعني شوف منتظم في مسجد. كل ما أخلص الدرس يوقف لحد عامل شيء. في مشكلة كبيرة بيني وبين مراتي، قلت له فين؟ قال لي عايزك تفرغ لنفسك 8 ساعات. يا ابني هجيب لك من فين 8 ساعات بس؟ ده أنا بشتغل الصبح من الساعة 8 ل 4 وبرجع من 4 لغاية بعد العشاء في محاضرات. مفيش وقت لمراتي والعيال. أنا مش قادر أفهم.